السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وإنما سنعود بإذن الله. توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. توقفنا في الحلقة السابقة عند ترمومتر الأخلاق. احنا دلوقتي بنقيس إيماننا، أنا عايز أقيس الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يا ترى أنا إيماني فوق ولا إيماني تحت؟ العلماء بيقولوا إن كان إيمانك فوق وما شاء الله مقبل على العبادات، كتر من السنن. طب وإن كان إيمانك ناقص شوية كده نتيجة المعاصي والسيئات أو ضيق أو اوعى تسيب الفرائض، امسك في الفرائض بس، لكن ايمانك عالي خليك في السنة. قسنا بترمومتر العبادة، خلاص احنا دلوقتي بنقيس بترمومتر الاخلاق، لان انا عندي اربع ترمومترات. الترمومتر الاول الايمان، ده اللي هنتكلم عنه في الاخر. ترمومتر العبادة، الاخلاق، المعاملات، عشان تعرف ايمانك نظامه ايه، قوي ضعيف. في ترمومتر الأخلاق، قلنا الأخلاق دي عبارة عن إيه؟ ثلاث حاجات: شكلك، كلامك، فعلك. شكلك لازم يبقى مسلم، كلامك مسلم، فعلك مسلم، يبقى عندك خلق، يبقى أنت أخلاقك إسلامية. فهناخدهم واحدة واحدة. شكلك مسلم يعني إيه؟ نطلع من فوق، كلمنا عن الشعر الحلقة السابقة ختمناها، من كان له شعر فليكرم، ها؟ وبعدين هننزل على الحواجب. الحواجب قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله مطرودة من رحمة الله. حديث صحيح، والحديث صحيح متفق عليه، لعن الله النامصة والمتنمصة، اللي بترقق أو بتحفف شعر الحاجب أو بتزيله وتعمل خط كده مش عاجبها خلقة ربنا. سورة النساء: ولا آمرنهم، الشيطان بيقول لربنا ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. خلق الله عن طريق الايه؟ التنمص. المرأة بتتزين طبعا، جميل ولازم تتزين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لجوزها يعني: ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة اذا نظر اليها سرت، مش غمت، سرت. فالمرأة بتتزين، والمرأة لها التزين جميل. حتى ربنا قال في سورة الزخرف: او من ينشأ في الحلية، يعني طول عمرها حلية، حلق، غويشة، سلسلة، خاتم، أنسيال، وهو في الخصام غير مبين. فهي من طبيعة المرأة كده. لكن الله تبارك وتعالى بيبتلي المرأة بأنه إنها تتزين بالشرع وبالدين، ما تخرجش عن حدود الدين ولا حدود الشرع، فما تعملش أي حاجة في حواجبها. طب إذا كان الأمر ده حرام للمرأة، يبقى بالقياس الأولوي أو الاستدلال الأولوي، يبقى ده الرجل أشد حرمة، لأن مفيش رجل هيعمل حواجبه. إزاي؟ إذا كان المرأة من ممنوع أنها تعمل حواجبها، وهي اللي دايما بتسعى للتجمل والتزين والكلام، أنت يا راجل تعمل حواجبك، في راجل يعمل حواجبه؟ استغفر الله، لعن الله النامصة والمتنمصة. يبقى لعن الله النامص بقى والعياذ بالله. حتى بص، النامصة يعني واحدة بتعمل لها النهاردة، للأسف يقول لك الكوافير، قال كوافير راجل، أنا دخل مراتي عند راجل يعمل في حواجبه ويعمل في اركب قرنين احسن بقى ولا اربع قرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنه ديوث. من الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على اهله واذا راى عليهم شيئا لم ينكر. ده بيبقى قاعد عادي جدا، فين مراتي، فين كانت عند الكوافير، كوافير، اوكي، هو جت الحمد لله على السلامه. المهم، من كان له شعر فليكرمه. اثنين، لعن الله النامصة والمتنمصة. وفي حديث تاني مروي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات، النمصات المحففات ومرققات شعر الحاجب. فده في تحريم، نبعد تماما عن الامر ده والله العظيم. ورب الكعبه بيبقى منظرهم يقرف، اللي عاملين خط كده وعامله يقول لك على الفتله بتعرف من ده منظر، ده راجل عايز يشوف كده منظر خلقه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ادي الايه التنمص. اللحيه بالنسبه للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حديث صحيح وبخمس روايات، قصوا الشوارب واربوا اللح، ارخوا اللح، ازدلوا اللح، وفروا اللح، كل الكلام على انك تلتحي. كونها تطول دي السنه بقى، لان بعض العلماء قال يؤخذ من اللحيه ما تحسن به الهيئه بحيث ما تبقاش مشرشبه ومتفله كده، لان الامام النووي عمل لها كم في صحيح مسلم، عمل لها اكتر من ما تبقاش مشرشبه ومتفله ولفه وكده، بحيث انك انت يعني ما معناه، ما معناه بتقول للناس انا يعني راجل زاهد مع الله مش فاضي حتى لدقني يعني اسرح. احنا قلنا من كان له شعر فليكرمه، طب ما ده شعر الدقن اولى، اذا كان بكرم شعر راسي لا ده شعر الدقن اولى، دي شعيره، شعيره من شعائر الاسلام اهي. ولذلك انا اللي بيديني ريحه اقول له ما تحطش في ايدي، حط في دقني. ليه؟ عطرها طيبها. هنا بقى نداء الى شبابنا بعد الثوره. واحد يقول لي طب وقبل الثوره؟ والله قبل الثوره كان المجرمون بيقبضوا على الشباب الملتحي ويعذبوه ومراقبينه، لانه واضح كانوا يروح المجرم عند البقال ولا الحلاق ولا في الشارع يقول له مين اللي هنا مربي دقنه، ولد مين، في انه بيت. طيب دلوقتي احنا بعد الثوره، يا شبابنا، يا شبابنا اللي في مصر، ليه مش مربيين دقنكم؟ ليه؟ ها؟ دي شعيره من شعائر الاسلام، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نغيظ اعداء الاسلام المجرمين اللي بيحاربوا الدين، نقول لهم ادي شبابنا اهو الحمد لله كلنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حتى العلماء يقولوا تحريم قطع اللحيه، في يعني العلماء اللي بيقولوا بالتحريم يقول قطع اللحيه، بيعتبرها جزء منك كانك قطعت حته منك، لان دي الرجوله المحققه كما الامام مالك يعني بيقول، كان بيقول من ضمن شروط الصلاه يعني. لكن ايه اللي منعنا دلوقتي ان احنا نربي دقنا؟ لا عايزين نربي دقنا، نربي اللحيه. طيب السنان، هنا في حديث بقى قصوا الشوارب واربوا اللحى، قصوا وفي احفوا. احفوا يعني ايه؟ يعني منزلش الشنب بتاعك على شفتك، منظر غريب. جماعه اليهود بيعملوا كده، تلاقي الشعر بتاع الشنب نازل على الشفه، مدار الشفه، ده هياكل ازاي ده ولا منظر ازاي؟ لا احفوا، احفوا يعني الحافه، او احفوا يعني شيلوا خالص، ها، واربوا اللحى. سنان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المسواك ده، ده الخلق. وانت هتعرف المسلم عنده خلق ازاي؟ ما هو بكده تبص له على طول، اه ده مسلم عنده خلق. ليه؟ شعره مهتم بيه، ما بيلعبش في حواجبه، مربي لحيته، سنانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه المسواك. النهارده في الفرشه وفي البتاع ده وبنعمل سناننا، ويستحب انك تعمل سنانك بمسواك او بالمكنه ما فيش مشكله، او بالفرشه اللي بالكهرباء، ايه اللي يريحك قبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم، قبل الاكل برضه، بعد الاكل، قبل الجماع مع الزوجه، يعني حين تغير رائحه الفم، ريحه بقي كده مش على طول، ها، خلق. لكن لا يمكن تتخيل ان مسلم بيضحك كده تلاقي الوان سنانه فيها الوان، ايه ده؟ خاصه الاخوه في اليمن ربنا بارك لهم اللي بيخزنوا دول، تلاقي سنانه دي يا ستير يا رب خضراء، وفي انت تلاقي نفسك كده بتبص له، لازم سنان. فين الخلق؟ خلق المسلم انه دايما يستخدم المسواك، دايما سنانه نظيفه. طيب خلق المسلم في ضوافره، ضوافر، قص الاظافر، تقليم الاظافر، بقلمها، ها، ما سيبش ضوافر طويله كده. شوفوا، شوفوا ربك النهارده القرف، القرف اللي تروح الصيدليه، ها، لجزخان، وتجيب ضوافر تركبها، وقاعده لجوزها كده عامله له ايه دي، هتخربشينا، روح يا شيخه بلاش قرف. خصوصا بقى لو بتشتغل وعلى الكمبيوتر هتبقى ماساه. ازاي؟ ده اللي هقول لك عليه بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالإيمان سدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا واقفين على الضوافر. أنا كنت في أمريكا بطلع درايف لايسن اللي هي رخصة القيادة دي عشان بسوق يعني، والبنت بتكتب بقى على الآلة الكاتبة، وكانت فضيحة، هي عاملة ضوافرها طويلة قوي كده، فجاية تكتب بقى تخبط هنا الضفر يخبط فوق تروح مكنسلة وتكتب الورقة وتقطعها ورقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه القرف ده؟ المسلم أو المسلمة، المسلمة تربيش ضوافرها. مش يقول لك لا ده النهاردة دي بنتجمل بيها، تتجمل إيه؟ تتجمل بفضلات، في فضلات أتجمل بها؟ لا، فضلات دي مصيرها الزبالة، مصيرها الحمام. أو كان زمان يجيبوا فضلات الإنسان دي يدفنوها في الأرض، يعني اللي يحلق شعره، اللي يعمل ضوافره، البول، البراز، القيء، الشعر، الحاجات دي كلها تندفن في الأرض، يحفر كده ويحطها وبعدين يدفن. عندنا النهاردة الكومبينيشن والحمام بترمي فيه وبتدوس على طول خلاص بتضيع بقى الضوافر. لكن ما عودش أقص ضوافري وصواريخ أرض جو في كل حتة، ما لا، لازم تتلم الضوافر دي وتترمى يا إما في الزبالة يا إما في الحمام في الكابينيه. لكن بأزيل تقليم الأظافر، تقليم الأظافر دي النظافة. المسلم، المسلم شكله مسلم، ده الخلق. ها، وبعدين شعر الإبط، النبي صلى الله عليه وسلم قال نتف الإبط، نتف بالمكنة في كريم، أنا ما ماليش دعوة إزاي، ماليش دعوة. الخلاصة النتيجة إيه؟ إن الشعر يزال، زي أسناني تبقى بيضة وحلوة. إزاي؟ هيخترعوا مكان بعد كده تحطوه جوه كده، ماشي ما عنديش مشكلة، تمسك البتاعة ماشي، بالمسواك ماشي، شوف المهم إن أسنانك تبقى بيضة. كذلك شعر الإبط يزال، لابد أن يزال، وخصوصا أنا بكلم الشباب، شبابنا اللي بيبقى لسه بقى في سن المراهقة وطلع له شوية شعر كده فرحان بيهم، فيبقى فرحان بقى قوي قوي بشعر الإبط، وكل شوية عمال يرفع إيده ويبص في المراية ويعدهم، وبعدين كل شوية الإسبراي بيسقيهم، بيعمل سائل الزرع، بتبقى ريحته الله لا يوريك، ريحته الله لا يوريك، طلع كده ما انتش قابل ريحته إطلاقا. وبعدين انت داخل تصلي يا حبيبي، انت بتصلي في المسجد، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، اللي هو الكرات يعني، فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. مش تبقى ريحة باطك تقرف وتقول لي بحط سبري، سبري ايه؟ زيل شعر الإبط، زيل. ها، يعني تربية الشعر، لما زي ما قلنا في في في في ما قلت في الأول ان انا اهتم بشعري وانسقه، لكن ما تشبهش بالكفار. مش واحد عامل لي زعرورة من ورا وديكتيل دي للبطة، والتاني مش عارف عامل لي شعره من اي يقرف، عمره ما سرحه بقاله سنتين، ايه القرف ده؟ ده منظر ده؟ فين شكلك؟ فين خلق؟ خلق المسلم خلق. ولذلك يطلعوا يتكلموا عن الدين وهم ما عندهمش خلق. اهو ابسط مثلا، ما سرحش شعره بقاله سنتين وبيتكلم، قال وبيعترض على الاسلام ومش عاجبه المادة التانية من الدستور مثلا. يبقى ناخد بالنا من الامر ده، ازالة شعر الابط، شعر العانة اللي حوالين العورة لازم يزال. لان بعض الناس يقول لك لا انا ما اتجوزتش، انا شاب متجوز او ما اتجوزتش، ده شعر لابد ان يزال، نتف الإبط وحلق العانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العانة الشعر اللي حوالين العورة، سواء رجل أو امرأة، سواء متزوج أو شاب، دي نظافة، نظافة. ويا إخوة ويا أخوات، الله يبارك في عمركم، الإسلام دين النظافة، دين النظافة. النظافة عندنا عقيدة، عقيدة عقيدة معتقدينها كده في ديننا. الله عز وجل سورة البقرة يقول إيه؟ والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله بيحب المتطهرين. ها، سورة البقرة دي، سورة البقرة سورة التوبة، والله يحب المتطهرين. المتطهرين ربنا بيحبهم. فالنظافة، النظافة لو نقدر نستحمى كل يوم بعد ما نقوم من النوم، ايه المانع؟ ايه المانع؟ بنبقى نايمين كلنا عرق بالليل ومنافذ مسام الجسم بتعرق، قوم الصبح خد دش وروح بقى شغلك نشيط كده، ايه المانع؟ النظافة عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ان الله جميل يحب الجمال. ربنا بيحب الجمال. شوف احنا في بيوتنا يقول لك حط برواز هنا كده، بس البرواز لازم يبقى بالطول كده، وجنب بروازين بالعرض كده عشان الايه؟ المنظر، الديكوريشن. ده انت لو عملتها بنية تاخد الثواب، والله تاخد ثواب. شوف سيدنا ابن عباس حبر الأمة يقول ايه، خد الآية في سورة البقرة، ولهن المرأة مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. يوم سيدنا ابن عباس يقول ايه لما خد الآية دي، قال ايه، اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. الله الله، شوف عظمة الاسلام. ها يعني انا بحب ان مراتي تتزين وتسرح وتكون ما شاء الله عليها، كذلك المرأة تحب بجوزها كده، تحب ان جوزها يكون نظيف وحلو في البيت، ما يقعدش بلبس البيت مكرمش وشعره منكوش والعماص في عينه وريحة بقه تقرف. وايه يا حاج يقولك لا مصر انا قاعد في البيت ما بيش حد غريب، اصلا الحرمة حرمة. طب حرمتك دي مراتك، مراتك تحب تشوفك في منظر حلو زي ما انت بتشوفها في منظر حلو. اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. شوف الاسلام، شوف جمال الاسلام. ما نقعدش في بيوتنا بلبس النوم، لبس النوم ده بنلبسه احنا داخلين على السرير هياخد العرق ويتكرمش، لكن في البيت قاعد قدام مراتي بلبس جميل. هو ده خلق الاسلام. اخواني اخواتي يلي بتصلوا في المسجد، الله يسعدكم ويسعد ايامكم، خلوا بالكم من الشراب، الجورب، الساكس، الجورب، الشرابات. في بعض اخوه يقول لك ده ما بيتغسلش الشراب والعياذ بالله، يقلعه من رجله ويحطه في الجزمه، والجزمه دي عباره عن جلد بقر، وشوف الكعب بتاعها عامل ازاي، تطلعه الله لا يريك ولا يحكم عليك من ريحته. ده احنا بنقول لو ريحه بقك بصل ولا توم ولا كرات ما تصليش، ابعد، ما تخشش في المسجد، عشان ما يبقاش اللي بيصلي جنبك عمال امال بقى لو بيسجد، لو لابس الشراب المنيل ده واحد وراك وبيسجد، بيسجد بين رجليك الاتنين بين شرابين، ده مش هيعمل ايه، حرام عليك والله يرحمه يعني. ها والله يا اخوه انا بتكلم بصراحه، انا ما بستناش مراتي حتى تغسل الشرابات. ليه؟ ارجع من بره، طبعا بنسيب الجزمه عند الباب، محدش بيخش بجزمته البيت، لا مش الضيوف، انا ده بيتي شقتي. ولذلك احنا في بيوتنا بنصلي في اي مكان، مش لازم نفرش مصليه. افرش مصليه ليه؟ ما حدش بيخش بالجزمه، الجزمه دي تتقلع عند الباب وتسيبها، تسيبها زي الجزمه كده وتخش، تخش بيتك على الحمام على طول، تقلع شرابك، تغسل رجلك بالصابونه، رجلي جوه الجزمه بقى لها 10 ساعات ولا 8 ساعات امشي بيها في البيت واطبع بيها على الموكيت ولا على السجاد ولا على الفرش بتاع البيت، فين الخلق؟ لا لا لا لا لا اطلاقا. يبقى اخش بغسل رجلي بالصابونه واغسل الشراب بالمره، ايه المشكله؟ اغسله وانا واقف كده بسرعه وانا اشره عشان البسه تاني يوم يكون نظيف، او بتحطه في الغساله مفيش مشكله، تلبس جديد نظيف، الشراب ما يتلبس مرتين اطلاقا اطلاقا. ده خلق المسلم. يبقى شكلك، شكلك هدومك من بره، ملابسك، ملابسك ها لابس بدله يبقى متناسقه، الكرافطه تبقى كذا، زراير القميص مع الشراب ماشي مع القميص، الجزمه متلمعه، ده الخلق. سيدنا ابو بكر الصديق يقول اني احب ان يكون ثوبي، ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. خلي بالك دي بيئه صحراويه، ما كانش عندهم شوارع مسفلتة أسفلت نمشي بالشارع كده بالجزمة، لا ده صحراء رملة، ومع ذلك يقول إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا، نظيفا ريحته حلوة وجميل متناسق، ونعلي الجزمة اللي بمشي بيها نظيفا. مسلم خلق، خلق انت لما واحد يشوفك كده يقول هو ده الإسلام، يشوف الإسلام فيك. ليه؟ نظافة، جمال، ريحة طيبة، بنحط ريحة حلوة الرجال، لكن المرأة لا، المرأة تحط في البيت لجوزها، لكن لو طلعت بالريحة دي قال صلى الله عليه وسلم المرأة إذا استعترت، يعني حطت العطر، فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. صحيح مش سيئات النفس الزانية، لكن والعياذ بالله حذاري ان واحد حتى الديورانت اللي تحت الباط ده اوعي اوعي تجيبيه بريح من غير ريحه خالص، لكن الراجل يحط ريحه، الراجل يحط ريحه مفيش مشكله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته عليه الصلاه والسلام، يعني قبل النبي ما يجي والناس قاعدين في المسجد كده يشم الريحه ولكن النبي جاي اهو اهو عليه الصلاه والسلام هيخش اهو. شوف من ايه؟ من رائحته عليه الصلاه والسلام. فالمسلم نظيف، المسلم جميل، ان الله جميل يحب الجمال، حديث البخاري. المسلم من لبسه، من هندامه، من طريقته كده تشوف فيه الاسلام. ادي اول خلق من خلق الاسلام، الشكل، ترمومتر الشكل. الترمومتر الثاني اللي هنقيس بيه الخلق ايه؟ الكلام. ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.